بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله سبحانه للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فمستعينا بالله عز وجل أتناول الأسئلة التي وردت في الرسائل القصيرة إلى أن ترد أسئلة إخواني وأخواتي المتصلين والمتصلات. يقول السائل: ربحت مالا بمسابقة غير دينية أعطيته لزوجي الفقير، وعلمت أن هذا المال يدخل القمار، ماذا أفعل وزوجي رافض التخلص منه؟ إذا كان المال دخل عليك بطريقة المقامرات فعليك أن تتخلصي منه، أما إذا عجزت ونصحت الزوج ولم يرضى بوضعه على سبيل التخلص منه في باب اللائق به فلا إثم عليك عند العجز، والله أعلم. تقول: ماذا أفعل مع زوج ينفق علينا من طريق غير شرعي؟ قدمي له النصح، إن أبى وكان المال المكتسب مسروق أو محرم فاطلب الفراق. هل يجوز لرجل قام بالفاحشة مع امرأة أن يتزوج من ابنتها أم عن الزواج؟ فيصح، لكن الأفضل الابتعاد عن ذلك تماما، لأن الزواج ببنتها يجر إلى الفاحشة مرة ومرات. أما هل قال الرسول: الحرام لا يحرم الحلال؟ هذا خبر لا يصح، لا يصح عن رسول الله، إنما ورد عن بعض الصحابة ويروى عن ابن عباس بسند ينظر فيه. سيدة عمرها 63 سنة، أرملة لا تريد الزواج، هل واجب عليها النقاب؟ أرجو جوابا صريحا. التي عمرها 63 سنة تعد من القواعد من النساء، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فليس بواجب عليها أن ترتدي النقاب هذا، وإن ارتدت النقاب فهو الأفضل، وذلك لقصة حفصة بن سيرين مع جرير بن حازم رحمه الله، فقد دخل عليها وكانت من القواعد من النساء آنذاك، فرآها تجلببت وتنقبت فقال لها: يا أمه، أو يا أماه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت له: يا بني أكمل الآية. فقال: وأن يستعففن خير لهن. قالت: هو إثبات النقاب. فالمرأة التي بلغت من العمر 63 سنة وكانت آنذاك من القواعد من النساء التي لا يطمع فيها ولا ترجو نكاحا، ليس النقاب بواجب عليها، ولكنها إذا انتقبت فهو أفضل، والله أعلم. شاب خاطب لم يحضر هدايا طوال الخطبة، هل هو صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويحث عليها، فقد روي بما يحسن لشواهده: تهادوا تحبوا، فتصرفه غير جيد إذا لم يأتي للمخطوبة بهدية، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو بعد إذنك فضيلة الشيخ، معلش أنا عندي ثلاث أسئلة. سألي، تفضلي. أول سؤال: أنا بنت أختي كانت حامل وكانت تعبانة يعني مع جوزها وكده، فبقت عايزة تعمل إجهاض للعيل، وأنا كنت بساعدها على حاجة زي كده، بجيب لها حاجات تشربها وكده، بس ربنا كرمها والعيل منزلش وكامل واتولد، دلوقتي يا بنت عندها سنتين، أنا عليا ذنب أنا ولا هي؟ طبعا عليك ذنب، استغفر الله وتوبي إليه، لكن ليس ذنب من أتم الإجهاض، فعليك ذنب استغفر الله منه، وأتبع السيئة بالحسنة تمحوها. اعملي اعمالا صالحة من باب ان الحسنات يذهبن السيئات، ومن باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاستغفر الله واعملي عملا صالحا. السؤال الثاني بقى: انا عندي فترة الحيض بتبقى طويلة، فبتجيني في رمضان، فما بدأ صوم الستة للشوال ما ببقاش هلحق أصوم اللي عليا والستة، ينفع صوم الستة الأول؟ ينفع. ينفع؟ نعم. طب ماشي. السؤال الثالث معلش بقى، هو في حد بيعمل لحد سحر يا شيخ ان يلاقي حشرات وتعابين وحاجات في الشقه يعني في البيت؟ وارد السحر وارد، قال تعالى يعلمون الناس السحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. وقد امرنا الله جل ذكره بالتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، وهن السحرة اللواتي ينفثن في العقد ويربطنها. وقال تعالى وجاءوا بسحر عظيم، قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن على وجه ذلك كله التعوذ بالله وقراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد وقراءة سورة البقرة في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ثم علمي بارك الله فيك أن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فأحسن التوكل على الله والاعتماد على الله، ولا تلتفتي لمثل هذا، بل حصني نفسك بالمعوذات وحصني بيتك بتلاوة سورة البقرة فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ أنا ليه ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. أولا أنا هل ينفع أصلي ينفع أصلي وأنا لابسة بنص كم بس فوقي الخمار؟ ينفع والأفضل لا، يعني ينفع من ناحية مدام الخمار سيغطي اليدين، الخمار سيغطي اليدين فالصلاة صحيحة، لكن الأولى اللبس الأكمل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الفاضل، ما حكم ترقيق الحاجبين للنساء؟ ترقيق الحاجبين بالنمص لا يجوز، وحرام وكبيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة هي فاعلة النمص، والمتنمصة طالبة فعل ذلك بها، والنمص إزالة شعر الحاجبين وما حولهما. السلام عليكم. أيضا يقول السائل تزوجت زواج مصلحة، هل هذا حلال أو حرام؟ ينظر ما المصلحة التي تزوجت من أجلها، إذا كانت الزوجة ثرية وأنت تزوجت لثرائها فالزواج صحيح، هذا وإن كانت الكراهة تعلو إذا لم يكن من أجل السكن، لكن على كل إذا استوفيت شروطه فهو صحيح والله أعلم. ما حكم الوضوء إذا كان الشعر عليه بعض الزيوت أو الكريمات؟ الوضوء صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره لمدة 15 يوما، والتلبيد ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغ، وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا من المدينة إلى مكة، فوصل ذا الحليفة فاغتسل ولبد رأسه، أي ضم الشعر بعضه إلى بعض بشيء يشبه الصمغ حتى لا تسرب إليه القمل ولا تتسرب إليه الحشرات، واستمر ذلك به لمدة 15 يوما إلى أن حلق شعره يوم النحر وبالله التوفيق. فلا شك أنه أثناء ذلك كان يمسح على رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة أيضا كان عليها الضماد وكانت تمسح على رأسها كذلك. السلام عليكم. يقول هل زواج أهل السنة من الشيعة حرام؟ الشيعة بحسبهم، فإذا كانت الشيعية تسب أصحاب رسول الله وتتهم عائشة بالإفك وقد برأ الله عائشة منه، فإذا اتهمت عائشة بالإفك بعد إذ برأها الله منه فكثرة لا يحل الزواج بها. أما إذا كانت شيعية شيعيتها قريبة كأن يقتصر تشيعها على تفضيل علي على عثمان فمثل هذه تتزوج، أما إذا كانت دون إذا كانت غير ذلك فبحسبها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك تفضلي. كنت عايز أسأل يا شيخ، أنا منتقدة الحمد لله، بس أنا لو عايزة أعمل مثلا حواجبي بس ما أرفعهاش قوي لجوزي يعني حرام وكبيرة، حتى لو ما فيش حد بيشوفني خالص حرام، لأنه تغيير لخلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة، هل تتحملين لعن النبي؟ لا نظفتها طبعا يعني ده لو نظفتها بس من تحت كده ولا لا تجوز إزالة شعر الحاجبين بارك الله فيك، فهذا نمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وأنا بصلي يعني وأنا بصلي ساعات بتعب، فهل يجوز أصلي وأنا قاعدة؟ وسؤال تاني الفريضة صبرا صبرا معي اصبري معي، تستطيع أن تصلي الفريضة وأنت قائمة أو تعجزي؟ أيوة. الفرض الفريضة إيه؟ صلاة الفرض تقدر تستطيع تصليها وانت أيوة بصليها وانت واقفة ولا وانت جلسة؟ أيوة بصليها أختي. أيوة بصليها حضرتك. وتستطيع تصليها وانت قائمة؟ وانا تستطيع تصليها وانت قائمة؟ أيوة بصليها وانا واقفة، بس هل يعني بس يعني السنة ممكن يعني ما اقدرش اصليها وانا واقفة، ممكن اصليها وانا قاعدة؟ أيوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما الفريضة فلا يجوز الجلوس فيها الا عند العجز التام عن ادائها قائما. الفريضة لا يجوز ان تصلى وهي جالسة الا اذا عجزت تماما عن القيام. اما النافلة فيجوز وانت مستطيع القيام ان تصليها جالسة، لكن اذا صليت السنة النافلة وأنت جالسة وكنت تستطيع القيام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. فإذا صليت السنة وأنت جالسة وأنت تستطيع القيام فأجرك على نصف أجر القائم. أما إذا كنت عاجزة تماما عن القيام في النافلة وصليتها جالسة فأجرك تام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا ليا عند حضرتك بس سؤال بس مهم جدا. الله المستعان. ربنا يكرمك يعني وجزاك الله عنا كل خير وعلى طلبة العلم عند حضرتك. وياك تفضلي. وأنا أم مصطفى. أهلا وسهلا. يا فضيلة الشيخ، أنا ابني يعني داعية صغير وطالب علم وحامل هم الدين وبينامش وهو عنده بيت فتحه. نعم. وعنده أسرة فضيلة الشيخ، والبيت دوت هو بيصرف عليه من عمله، بيقول لي عملي ده دنيا وأنا المفروض أن أنا أتفرغ للعلم، وإذا كان أبي مقتدر يساعدني وبورة في الدرف دتان. أنا كل اللي بقوله أن أنا بتمنى، وحضرتك تقدر تراجعني في الكلام ده، أنا بتمنى اليوم اللي ابني فيه يكون بيحمل هم الدين، مش مهم يكون ايه، مهم بيحمل هم الدين ربنا يرضى عنه ويكون جندي من جنود الله. لكن انا بقول له، هو سنه 26 سنه، بقول له يا ابني الصبر الصبر يا ابني، علشان لو انت عملت كده ابوه هيغضب عليه غضب شديد جدا ومش ممكن، ومش هيديله ولا مليم، لازم يشوفه. بيقول له انا عايزك مهندس مشرف للمسلمين، يعني انت مهندس، ايه يمنعك يا ابني تبقى مهندس مشرف للاسلام وداعيه كمان؟ هل مثلا ابوه كده غلط ومش هنقدر نغير راي ابوه، وابوه مش هيكلم اي حد، وانا ليل نهار يا فضيله الشيخ ما بنامش عشان ابني، ما بنامش، ابني حامل هم الدين والدعوه وما بينامش، واخد من شغله دلوقتي اجازه ومفروض هيرجع لشغله، رابط ما بين العمل والسعي على الرزق وما بين ان ده دنيا. طب بنته تاكل منين وزوجته؟ وانا بساعده على قد ما اقدر، انا بساعده على قد ما اقدر، لكن ده عمل قطيعه رحم بينه وبين ابوه، وابوه ابدا لا عايز يدخله البيت ولا عايز يكلمه ولا عايز يرضى عنه. قال انا ما بديش واحد فلوس عاطل باسم الدين، لازم يكافح ولازم يشتغل ويتعب ويمشي في الدين برضه، لكن عاطل لا، الحمد لله، ومش هعمل له مشروع ومش قادر هو يتفرغ وما بينامش يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنعمة من الله عز وجل ان يمن على العبد بابن صالح يدعو الى الله ويحمل هم دينه، ولكن أيضا في المقابل على الولد أن لا يمد يده للناس ولا يتكفف الناس. فرب العزة قال في كتابه الكريم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مضامينها: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ولفظه الأثبت: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ثم ليعلم أن الأب ليس بواجب عليه أن ينفق على ولدي وهو في هذه السن وفي هذا التوصيف الذي ذكر، فما يفعله الأب مع ابنه بعد أن بلغ، وإذا تجوزنا بعد أن تخرج، فمن باب الفضل ليس من باب الفرض على الأب، إنما هو من باب الفضل ومن باب الإحسان. فعلى ذلك على الولد أن يبحث عن مصدر رزق من حلال، والحمد لله الذي هيأ له مصدرا حلالا، وعليه أن يسدد ويقارب، يسدد في دعوته إلى الله، ويقارب في بر والديه، يبر الوالدين ويدعو إلى الله قدر استطاعته. أما أن تتفتت الأسر بهذه الطريقة وتحدث دعوات من الأب على الابن أو من الأم على الابن، فمن الدين أيضا بر الوالدين والمعاملة الحسنة مع الوالدين. فأقول مستعينا بالله على الولد أن يبحث عن عمل يقتات منه عملا حلالا، ويدخل على أهل بيته رزقا حلالا طيبا، وأن يبر والديه، وإن زاد فوق ذلك، وإن زاد من ذلك وقت أو مال أو جهد، فليبذله في دعوته إلى الله، والله أعلم. وأنصح الجميع بالأخلاق الحسنة مع آبائهم وأمهاتهم، وأنصح الآباء والأمهات أيضا بحمد الله على النعمة التي أنعم الله بها عليهم بأن يكون الولد من أهل الفضل ومن أهل الصلاح، فبدلا من أن يتشرذم وبدلا من أن ينحط وينهار مع ذوي الأخلاق الرديئة، فالحمد لله إذ وجه إلى طاعة الله ورسوله، فالرفق من الطرفين مطلب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. ألو. نعم. أنا عندي ولدين. نعم. وأنا حامل دلوقتي وإن شاء الله يعني فاضل أيام وأولد يعني. نعم. فأنا يعني ربنا يدينا بنت إن شاء الله. فأنا ما عملتش عقيقة للولدين. فإن شاء الله عايزين نعمل للثلاثة عقيقة يعني. فقلنا هنجيب ذبيحة كبيرة، ينفع يعني ولا لازم خرفان وكده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد ينفع إجمالي القول، هذا يجوز عند جمهور العلماء، يجوز أن تكون بقرة فيها اشتراك بعقيقة ولدين وعقيقة بنت، قياسا على الحج وقياسا على الأضاحي. فكما أننا في الحج يشترك سبعة أبيات في بقرة، وفي الأضاحي يشترك سبعة أبيات في أضحية، فجوز جمهور العلماء بخلاف الأحناف، جوز الجمهور من أهل العلم أن يشترك سبعة أشخاص أو سبع، أن تكون هناك سبعة أنصبة في البقرة، فالولد له نصيبان والولد الآخر له نصيبان والبنت لها نصيب، فهذه خمسة أنصبة. فيجوز إذن أن أعق عن الثلاثة ببقرة أو بجمل، وقد عق أنس عن بنيه بجزور، فالعلماء أفتوا على أمرين، على الأثر الوارد عن أنس أنه عق عن بنيه بجزور، وعلى القياس الذي مضمونه القياس على العقيقة على الأضحية وعلى الحج، فلا بأس لا بأس أن تعقي عن الولدين وعن البنت ببقرة أو بجمل، بارك الله فيك. هذا فصل قصير إلى صلاة العصر، جعلنا الله إياكم من المحافظين على تلك الصلاة، الصلاة الوسطى، وعلى غيرها من الصلوات، وجعلنا الله إياكم من القانتين، آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوا، يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمواصلة لما بدأت به من الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله عز وجل للإجابة على الأسئلة القصيرة إلى أن ترد أسئلة إخواني المتصلين وأخواتي المتصلات. يقول الأخ السائل: كيف يحسب نصاب المال؟ يحسب نصاب المال إما بناء على الذهب وإما بناء على الفضة على الاختيار، ولكن الأحوط أن تبنيه على نصاب الفضة هذا، ونصاب الفضة على وجه التقريب 600 جرام من الفضة، فإذا بلغ المال الذي معك ما قيمته 600 جرام من الفضة فأخرج عند ذلك بعد مرور حول أي بعد مرور سنة على المال، أخرج ربع العشر أعني من كل 1025. وهناك من العلماء من يرى البناء على نصاب الذهب، ونصاب الذهب على وجه التقريب 85 جراما من الذهب من عيار 24، و 97 جراما واثنين من عشرة من الجرامات من عيار 21. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. معكم محمد من دبي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت معلش. نعم. معلش في مشكلة بسيطة كده، بعد إذنك تديني رأيك يا سيدي المهندس. تفضلي. أيوه. تفضلي يا أختي. جوزي دلوقتي من 3 سنين سابني أنا والأولاد في دبي من غير مصاريف ولا حاجة. وراح جاب تليفوني على الانترنت واستقبلني رب بقى ما ليش دعوه بيه. المهم عاد 3 سنين وتعرف الدنيا بقت تعمل فينا ايه ولا ايش شكلها ايه دبي. البنت انا بقت اللي حلتي معايا مبسوطه الحمد لله، بقت اللي حلتي اكثر من نص بتاع ده حوالي نص مليون، وبنتي اشتغلت واتبهدلت في الاخر. زميلها في البنك دي عايزه تقدم لها. نعم. ايه زميلها ده؟ زميلها في البنك عايز يقدم لها. زميلها ده ايوه هو زاني، زنى مع اسم الدنيات يقدم لها الجواز، زنى وشرب خمر مع اسم الدنيات واستقر لازم يا ابو بيشرب حشيش. وبعدين قال لها طب عملتها مره مره مره وانا صف. فجت تقول لي يا ماما زميلي في البنك قال لي كذا كذا. قلت لها يا ماما لا، اللي تكتبه للرحمن ما لناش دعوه بيه يا ماما، انا ست بتاعت ربنا ما دخلش علينا حد بالمنظر ده. المهم جه كلمني كلامه كله كد بيكذب حاجات كثيره جدا. السؤال يا اختي، السؤال يا اختي يا اختي ما سؤالك؟ ايوه ما السؤال؟ سؤالي البنت البنت متقدم لها واحد جنى وشرب خمره وشرب حشيش وراحت سابتني والدها قال لها تعالي جوزك في مصر، الاب اساسا مش صالح وعايز يجوزها. انا يعني عايزه افهم من حضرتك ايه النظام؟ يعني افضل متثبته برايي ولا اسكت؟ بيقولوا اللي تاب طبعا لا عليه. تشبثي يا اختي خلاص تشبثي برايك، رايك سديد، تشبثي برايك فانت على خير، انت على خير، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. واجتهدي ان تخرج ابنتك من العمل في البنك، اجتهدي ان تخرجي ابنتك من العمل في البنك، فتشبثي برايك واقيمي دينك، اقيمي دينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. مع حضرتك ام محمد. تفضلي يا اخت. والله عندي سؤالين يا شيخ بعد اذنك. تفضلي. انا زوجي لسه متوفي بقى له حاجه 50 يوم. طيب. فقالوا لي يعني المفروض تقعدي في البيت ما تطلعيش 4 شهور و10 ايام. فانا عندي اطفال وورايا التزامات ومش عندي حد اصلا يعني كل شويه يخدمني ويجيب لي طلباتي لا هاتي طلباتك واقضي حاجاتك. وبعدين في حاجه ثانيه يا شيخ، عايز يعني اعرف ايه اكثر حاجه. اصبري، اولا انت فهمت الجواب الاول؟ يجوز لك ان تخرجي لقضاء حوائجك ولشراء مطالبك. انتهينا. ما السؤال الثاني؟ طب ووالدي ووالدتي ازورهم عادي؟ لا باس. نعم. طيب السؤال الثاني بقى يا شيخ، انا اصلا يعني عاوز اعرف ايه اكتر حاجه توصل لزوجي؟ بختم له القران ويعني لا القران القران لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لم يقرأ النبي القران واعد ثوابه للاموات. معنى المساله فيها خلاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه قرأ القران ووهب ثوابه لاحد. انما عليك بالدعاء له والاستغفار له والصدقة الجارية عنه. وإن أردت أن تحجي عنه حججتي، إن أردت أن تعتمري عنه اعتمرتي، أحسني إلى أقربائه حيث لا فتنة. بارك الله فيك. شكرا أوي. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ زوجي بعد أن أقطع الخط أرجوك من فضلك، عندي أسئلة بخصوص الطلاق. أنا زوجي كثير في نية الطلاق، وعندما أسأله عن نيته يحلف على المصحف بأنه لا يقصد. بماذا تنصحني يا شيخ؟ بأن أبقى معه أو أبقى؟ لا، هو عذرا، هو تلفظ باللفظ الصريح؟ لا، في نية فقط. ما مثل ماذا؟ مثل أنت حرة، أنت مصرحة، اذهبي إلى بيت أبيك، مثل كذا. إذا كان يتكلم بالكنايات، نعم، وأقسم أنه لا يقصد طلاقا، نعم، فلا يقع هذا الطلاق. إذا كان يتكلم بالكنايات وقال لا أقصد الطلاق، نعم، وحلف على ذلك، فلا يقع طلاقه. وهل إن أنجبت معه أولاد تكون أولاد من نكاح أم من كفاح أعزك الله؟ يا أختي الكريمة، قلت لك ما دام لا يقع الطلاق فإذن أنت زوجة، إذن أنت زوجة. والسؤال الثاني، أنا من الجزائر، أسمعني؟ نعم. أنا من الجزائر، وفي يوم من أيام رمضان بلهجتنا العامية، قال لي، دخل وأنا أعيد الفطور في المطبخ، دخل علي وقال لي ركي طالج النار على الأكل يكاد يحترق، هذه تعد طلقة أم لا؟ قال ماذا؟ عايدي؟ قال لي بلغتنا العامية، قال لي ركي طالج النار على الأكل يكاد يحترق. فهميني أكثر. بلغتنا العامية قال لي ركي طالج النار على الأكل يكاد يحترق. أنت تلقى النار على الأكل يكاد يحترق؟ نعم. لا تقع تطليقة. لا تقع. لا تقع. وبالأمس هو مسرع وزاهد، وبلهجتنا كذلك العامية في الجزائر قال لي أطلقي نفسك، بمعنى أطلقي نفسك، ما مراده يسأل عن مراده، إن كان يريد الطلاق فتطليقه وإلا فلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا اتعرضت لظلم وظلمت كتير قوي من ناس كتير قوي، والناس دي ظلمتني واتهمتني بزور وباطل، وظلمتني في عرضي وشرفي ظلم وباطل. هل ربنا ممكن هيجي يوم يظهر الحقيقة ويظهر براءتي، ولا هفضل كده مظلومة ويوم ربنا يعرض البركة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيبرئك إما في الدنيا وإما في الآخرة. قد يمن الله عليك بالتبرئة في الدنيا، وقد تدخر التبرئة للآخرة. بارك الله فيك وكشف عنك الضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأكرمك الكريم على ما تبذله. أنا الدكتور الشريف من تونس. يا سيدي، يا أسأل عن الحديث الذي يقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله، هل هذا صحيح أم لا؟ إسناده ضعيف لا يصح. أي، وقد رأينا الذين تزوجوا ضعيف ضعيف إسناده ضعيف. رأيت الذين تزوجوا فقراء بالقروض الربوية خربت ديارهم ومزقوا، ولن يبارك الله في زواجهم بدعوى أنهم تزوج، قالوا أن هذا الحديث صحيح. ثم الحديث الثاني الذي يقولونه جل العلماء تقريبا إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولم نجد له. أرجو أن تجيبني يا سيد الشيخ. إسناده ضعيف، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف الإسناد. السلام عليكم. يقول له السائل، كنت غاضب من زوجتي، أرادت أن تذهب إلى بيت أهلها، قلت لو خرجت أنت طالق. 3، وكفرت بإطعام 10 مساكين، هل تحسب تطليقة؟ ما دمت كفرت بإطعام 10 مساكين لا تحسب تطليقة، وهذا ما أختاره من أقوال العلماء في المسألة، وللعلم في المسألة اختلاف، لكن هذا الذي أختاره والله أعلم. شخص يشعر بأذى نفسي من الأنف، فيتكلف حركة الأنف الطبيعية التي خلقها الله في الوجه أغلب الوقت ليصرف عنه أذى نظرات الناس ويكون شكله أفضل. يتكلف حركة الأنف طيب. يقول أخو السيل في الرسائل القصيرة، امرأة زوجها لا يصلي من الفروض إلى الجمعة ويسب الدين ولها منه 5 أبناء، هل تبقى معه أم تفارقه؟ إذا كان يسب الدين ولا يتوب من ذلك، فسب الدين كفر، تفارقه لأنه جليس سوء عياذا بالله. أما إذا كان يتوب عن سب الدين فالمعيشة أيضا معه جائزة مع الكراهة الشديدة لكونه يتخلف عن الصلوات، والله أعلم. إذا كان لها مأوى حسن تأوي إليه مع أبنائها فلتأوي إليه ولتفارق هذا الشرير المفسد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ، أريدك أن تفتيني في وسوسة الشيطان في حضرة الله تعالى، وأنا يعني أقوم بمجهود كبير، يعني أذكر الله وأصلي وأحارب بطاقتي، هل أنا آثمة في ذلك؟ أرجوك أن تفتيني في هذا الموضوع وتشرح لي ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالتي توسوس وتقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، هذه التي توسوس في هذه الأمور عليها بالآتي ذكر. أولا هي لا تأثم، ثانيا للنجاة من هذا عليها الآتي ذكره، أولا تتعوذ بالله من ذلك، ولا ثانيا لا تسترسل في التفكير، ثالثا ترقي نفسها بقل هو الله أحد والمعوذتين، ورابعا لا تحدث بذلك أحدا. هذه أمور مع دعاء الله يصرف مثل هذا. أولا هذه المرأة ليست بآثمة، ثانيا من طرائق العلاج أنها تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ترقي نفسها، تدخل في يديها وتقرأ قل الله أحد والمعوذتين وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها، ثالثا لا تحدث بذلك أحدا من الناس، رابعا لا تسترسل في التفكير، تقطع الاسترسال في التفكير، خامسا تكثر من دعاء الله عز وجل، فبهذا ينصرف بإذن الله هذا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أتاه سائل يقول يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك محض الإيمان. قال كثير من الشراح قوله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان أي كتمانه وعدم التحديث به دليل على الإيمان. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نحو هذا السؤال فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. زواج عرفي بولي وشهود هل حلال؟ بولي وشهود حلال. طيب منع الخلفة يا شيخ هل حرام أم حلال؟ لماذا تمنعينها؟ لأن الزوجة الأولى وممكن تعمل مشاكل يعني. أنصحك بالإنجاب، وأنصح كل مسلمة بالإنجاب قدر استطاعتها. هل عدم الإنجاب يبطل الزواج؟ لا، لا يبطله، لكنه مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، ولأن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك قال نبي الله الشكور عليه السلام نوح صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فحريصي على الإنجاب بارك الله فيك. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، أنا مطلقة وعندي بنت، وأنا والحمد لله ممتقبة، يعني ربنا من عليا بالنقاب والالتزام الحمد لله رب العالمين. وأنا كنت قبل النقاب والالتزام كنت بعمل بالمحاماة، فهل يجوز لي إذا كان ليس لدي من يعول ابنتي ووالدها لا ينفق عليها أن أعمل بالمحاماة، أعود أن أعمل بالمحاماة. ما في أي عمل آخر يا أختي؟ ليس لي عمل آخر. ممكن تتعلي تشتغلي مدرسة؟ لا يوجد يعني، أو غير متاح. على كل لا يجوز عملك إلا للضرورة القصوى، الاحتكاك بالرجال، الاحتكاك بالرجال المستمر والفتنة والافتتان بهم. فأنصحك أن تبحثي عن عمل آخر أو تبادري بالزواج وهو أسلم لك وأصون، والله أعلم. نعم. هل يجوز لي أن أدعو في قيام الليل أن يردني الله إلى زوجي وبعد انفصال 3 سنوات؟ هل الزوج كان صالحا؟ الحمد لله، كان ملتزم وكان مقيم الليل، لكن الشيطان تدخل بيننا يعني. يجوز إذن؟ يجوز. يجوز؟ يجوز طبعا يجوز. يجوز، تدعي الله أن يصلح بينكما. قل السلام عليكم، الخادمة في بيتنا نصرانية، هل يجوز أن أكل معها على طبق؟ نعم يجوز ذلك، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي يخدمه، فلما مرض الغلام اليهودي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مريض وأبوه بجواره: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه ثم قال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فالشهد من ذلك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك وإياك. دلوقتي أنا من 17 سنة زوجي حلف علي من طلاق صريح، أنت طالق. طيب. ومرت السنين بينا عادي وكده هوت، وجاء الأهل الصريحة التالي من حوالي 4 سنين برضو أنت طالق صريحة. فرحنا دار الإفتاء قال لك طالما مش قالت بالقاف يبقى ايه اليمين مش واقع. كلام، اظن ان المفتي الذي افتاكم اظنه شاب حدث. نعم. يعني اذا قال نعم. انت طالق. نعم. على لغة المصريين فمعنى انت طالق. اما كلامه لا اظنه شخص صغير، او انكم نقلتم له الفتوى بطريقة. لا احنا الاثنين كنا موجودين قلت له، فقلت له يعني هو فقط علل بالهمزة. نعم. يعني كلامه خطأ. الطلاق واقع. وزوجي اخذ بالكلام دوت. لا لا لا لا خطأ خطأ. هل طلقت دلوقتي؟ هل طلقت تطليقة ثالثة بعد هاتين؟ نعم، هو طلقني كمان بالمحكمة. يعني دلوقتي مصمم ان حياتنا تمشي عادي جدا. يعني من 17 سنة. يعني انت طالق. انت طالق. بالهمزة. تاني في مشكلة من 3-4 سنين برضو انت طالق. انت طالق. والان تطليقة ثالثة. بس كتبها بقى في المحكمة انها تطليقة رجعية أولى. يعني ماليش دخل بالكتابة، أنا ليا دخل بالأحكام الشرعية. نعم. يعني إذا ثبت أن نعم. زوجك قال لك أنت طالق أو أنت طالق باللغة المصرية. طالق بالهمزة. بالهمزة واقعة يا أختي واقعة. طب هو واخد بالإفتة دي ودلوقتي إحنا في مشاكل جامدة أوي. أقول لك على ما ذكرتيه، إذا كان له قول آخر هذا شيء آخر نسمعه. طب أنا دلوقتي عايز تليفون حضرتك بحيث يعني يكلم حضرتك. خذي من الإخوة في غرفة التحكم. يقول الأخ السائل أو السائلة تقول: زوجي مسافر وكنا بنتكلم بضحك وهزار، بس كان بيقلد حد في التلفاز وقال جملة زيه، يعني مثل المتكلم في التلفاز. تقول: وأنا عارف أنه بيهزر، فقال لي: أنت مراتي وأم عيالي. فقلت له: أنا إيه؟ قال: أنت طالق زي ما اتقالت في التلفزيون، بس مش بنية الطلاق أبدا، بس هزار، وأول مرة يقولها. الطلاق واقع محسوب عليه تطليق. تقول: زوجي يصرف على بيتي من طريق غير مشروع، يبيع المخدرات. حاولت جاهدة أن أبعد عن هذا لدرجة أني هددته أنني أفضح أمره، ماذا أصنع؟ فارقي. يقول أخ السائل: لي مال باسمي في البنك بالفائدة، وضعه لي أبي ولكني لا أنتفع منه، وليست لي حرية التصرف فيه، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم ما دمت لا تستطيع التصرف فيه. هل هو ملكي أم لا؟ إذا ملكته خذ الأصل وتخلص من العوائد الربوية. قل عندي محل لبيع منتجات الألبان وحظيرة بها مواشي أربيها لبيع لبنها بالمحل وتسمين صغارها والاتجار فيها وأشتري طعامها كله، فكيف أخرج زكاتهم؟ هذا التوصيف أقرب إلى أن يكون عروضا للتجارة من أن يكون زكاة ماشية. الظاهر أن عروض تجارة عروض تجارة، فالأحوط لك أن تقومها وأن تزكي عنها كعروض تجارة. ما حكم الخالي الذي يسب أرض أخته، أرض أخته وبناتها، حتى خطيبته وحتى الميت والحي؟ هذا قاذف، والقاذف إذا لم يأتي بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة، يجلده الحاكم 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبا عبد الله. أحسن الله إليك. وإليك أحسن. ونفع الله بك. الله يتكلم. ونفع الله بك. تفضل أبا عبد الله، بس عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، أخت عندها قضاء من رمضان فأهمت بالقضاء في أثناء النهار، أفطرت بدون عذر، يعني أفطرت تعمدا بدون عذر، فهل يجب عليها كفارة أو قضاء يوم مكانه أو ما الحكم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لاحتفال العيد الوطني، القول فيه لو تكررت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالتي أفطرت في رمضان أياما وجاءت تقضيها وأثناء القضاء أفطرت عن عمد، هل عليها الكفارة المغلظة أو عليها الكفارة؟ لا شيء عليها إلا إعادة ذلك اليوم. أما عن الأعياد عموما، عيد وطني، عيد أم، عيد الأسرة، عيد النصر، عيد الوحدة، كل هذه الأعياد باطلة، ليس لها مستند في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا كمسلمين عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد قوما يتخذون يوما عيدا، فقال إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى، وعيد ثالث باعتبار عود الناس فيه وتجمعهم، وهو يوم الجمعة هذا. ولقد قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، قال البعض في المنسك العيد. فالآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لميلاده، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لدولته في المدينة، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لفتح مكة، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لهجرته. كل ذلك من المحدثات لم يفعله النبي ولم يدرج عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالعيد شرعه الله ولم يشرعه البشر، وتاريخنا شهد بذلك. فلم يقم الصحابة بعد الرسول أعيادا، ولم يقم التابعيون أعيادا إلا الفطر والأضحى كما أسلفت، والجمعة بالاعتبار السابق. وكذلك عموم علمائنا وأئمتنا من القرون المفضلة وأصحاب المذاهب كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أتفضل. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. لا أتفضل. جزاك الله خير، جزاك الله في علمك إن شاء الله. وإياك. أتفضل. أقول يا شيخ، ممكن الواحد يتبع ناس الخروج، ناس الدعوة والخروج، بيقولوا بخروج الدعوة وكذا، ممكن الواحد يتبعون وش معان؟ أنصحك أن تتعلم دينك، أنصحك كما أنصح نفسي أن نتعلم ديننا ونتقن التعلم، وما تعلمناه نعلمه للناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس. هذا الذي أنصح به نفسي وإياك، لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيستلزم الأمر أن نكون على بصيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلم وتعليم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فنصيحتي لك أن تتعلم دينك، أن تتقن التعلم، ثم تبلغ ما تعلمته مع العمل به بالطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بها. أما إذا كنت أنت في هذا الباب لا تدري كيف تتعلم ومشيت مع شخص يعلمك، فهذا له ضوابطه، ومثل هذا يرخص فيه لمن لم يجد صحبة. أما الانتظام في جماعات فلا أنصحك بالانتظام في جماعات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل يا أختي. دلوقتي حضرتك أنا عايزة أسأل على أنا متجوزة واحد معاه ثلاث عيال، بس مراته أمه متوفية، فأنا كل ما أكلمهم أو أقول لهم عيب أو غلط أبوه يزعقلي ويتخانق معي ويحصل مشاكل اللي توصل للطلاق. فدلوقتي الناس بتقول لي حرام عليك لو سبتيهم كده هتتحاسبي عليهم وما تخشيش الجنة لو صليتي وصمتي. فأنا محتارة مش عارفة أعمل إيه حضرتك، بسيبهم زي ما هم كده. ففي بيقولوا على الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو والكافر اليتيم كهتين في الجنه، فهو ينتبك عليهم ولا على اللي ابوه ميت؟ الحمد لله. دي مشكله بصراحه انا مش عارفه اعمل فيها ايه، وحاسه ان صلاتي ما تتقبلش ولا صيامي. لا لا, لا لا لا لا هوني على نفسك، هوني على نفسك. هؤلاء ليسوا ايتام، من ماتت امهم لا يطلق عليهم ايتام، اليتيم من مات ابوه وهو دون البلوغ، فهؤلاء ليسوا بايتام. وما عليك إلا تقديم النصح، إن قبل النصح فالحمد لله، لم يقبل النصح فلا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أدبي قدر الاستطاع، انصحي قدر الاستطاع، ما وراء ذلك لا شيء عليك فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول عندي 1000 ريال حال عليها الحول، كم أخرج عليها من زكاة المال؟ ليس على 1000 ريال زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. هل يقع طلاق الحائض ألمن أنها تطليق الثالثة؟ نعم يقع طلاق الحائض سواء كانت تطليق الثالثة أو الأولى أو الثانية، وهذا رأي الأئمة الأربعة، وقد شذ بعض العلماء في ذلك كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وقبله ابن حزم، وقولهم شاذ مردود. والمستندان اللذان استند إليهما مستندان، الأول واهن والثاني اختصر اختصارا مخلا، وبالله التوفيق. أما الواهي فهو حديث لم يرى شيئا زيادة ابن الزبير، وزيادة شاذة عند جماهير المحدثين. الثاني أن ابن عمر سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. هكذا رأوه مختصرا وأخل الاختصار، فالصواب كما روي مطولا أي اعتد بتلك الحيضة ليس بتلك التطليقة، أي اعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، لأن المطلقة تنتظر 3 حيضات. هل الحيضة التي طلقت فيها تحتسب أو لا تحتسب؟ هذا السؤال عنه. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أي اعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة، أي على أنها من الأقراء، لكن رواه ابن حزم مختصرا وعنه أخذ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقدر مقدرا آخر خطأ وهو أيعتد بتلك التطليقة، قال لا يعتد بتلك التطليقة. فزيادة التطليقة ليست في أصل المد، إنما الذي في أصله مطول عند ابن أبي شيبة من نفس المخرج أيعتد بتلك الحيضة. فعلى ذلك القول بأن طلاق الحائض لا يقع قول شاذ مرفوض. نعم من فعل وطلق المرأة وهي حائض يأثم، لكن ومع إثمه طلاقه واقع، كالمظاهر الذي يقول لزوجتي أنت علي كظاهر أمي، عليه كفارة الظهار وإن كان قوله منكر من القول وزور كما قال تعالى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت الشيخ عن سؤالين. تفضلي. لو سمحت في قيام الليل يعني قبل الفجر بشاعة كده ونصلي، فدايما بتصدق معي يعني أكثر الأيام إن في آخر ركعة مثلا كده في الوتر أو الركعتين اللي قبلها فالفجر بيأذن، فهل ده مكروه ولا عادي؟ لا اعيدي لو سمحتي اعيدي يعني في صلاة قيام الليل بيجي علي الفجر بيأذن وانا مثلا في اخر ركعة في ركعة الوتر مثلا او في الركعتين اللي قبلها يعني في التشهد وكده وبعدين بنصلي الوتر بعد ما يأذن فبتصدف دايما يعني بتجي كده فده علي وزري فيه يعني مكروه ولا عادي لا مكروه طبعا لكن جائز جائز مع الكراهة يعني انتهي بادري الصبح بالوتر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خشيت الصبح فأوتر بواحدة فالوتر يكون قبل الفجر فلا تجعليها عادة بارك الله فيك والله أعلم السلام عليكم يقول له السائل أوصل ابن عمتي رضع مع أختي الأكبر مني ثلاث سنوات الأكبر مني ثلاث رضعات هل أجوز له عند الجمهور لا تجوزين له معنى المسألة فيها خلاف لكن الأسلم لك الابتعاد تماما إذا كان رضع من أمك أما إذا كانت أختك التي رضعت من أمك فالولد حلال لك يقول ما حكم الحكم في إيصال الأمانة إذا استخدمها الدائن بغير حقيقتها وحكم بس ما الحكم في إيصال الأمانة إذا استخدمه الدائن بغير حقيقته وحكم بالسجن وأعلم أنه شرد إنسانا وهدم استقرار أسرة ماذا أفعل هذه قضايا ينظر ما الذي حدث على كل إن كان هناك ظلم أو تزوير فحرام يقول ما حكم زوج ترك زوجته وبناته سنتين واشترى شقة بنفس البلدة ثم عاد بعد أن تقدم إلى شابة في عمر ابنته ورفضته وقال لزوجته أم البنات أنا جالس مع خطيبتي يعني إذا كان عاشرها في الحرام فهو آثم بلا شك مرتكب لكبيرة لكن على كل هو ظالم آثم على التوصيف المذكور يقول أنا عندي عشق من الجن ولم أنجب أولادا لم أعرف هذا السبب بما تنصح أما عشق من الجن فدعك من هذا الهوس وارق نفسك بالورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لا من الجن إنما من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فدع عنك هذا الهوس وارق نفسك بالكتاب والسنة بوارد عن رسول الله واسأل الله الذرية الصالحة تقول جاء شاب لخطبتها وعرفت أنه يزني يقول بعد الزواج سيتوب ماذا أفعل ارفضيه ثم ارفضيه ثم ارفضيه ولا نقاش في المسألة ما حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان إذا حدث من ذلك إنزال حكم تقبيل الرجل في نهار رمضان إذا حدث من ذلك إنزال أفطر هذا الشخص وعليه الاستغفار وعليه إعادة صيام ذلك اليوم وعليه عمل صالح من باب إن الحسنات تذهبن السيئات يقول أنا لقيت شيء بحوالي 100 ريال فما الحكم إذا كنت لقيته في قرية سيسأل عنها أصحابها فعرفه لمدة سنة أما إذا كنت وجدته في مدينة كبرى وفي حي كبير لا يظن أن صاحبه سيسأل عنه فيمكن التعريف بالقدر الذي به يظن أنه لن يبحث عنه مرة ثانية وبعد ذلك استمتع به زوجي كل ما تحصل مشكلة بيننا يكفر نفسه ما الحكم في ذلك مرتكب لكبيرة عليه الاستغفار قلت والله العظيم لن أفعل شيئا ونسيت وفعلته فما الحكم لا شيء على الذي نسي وفعل والله أعلم يقول أعمل بنك ربوي متزوج علي التزامات أبحث عن عمل أستمر أم أترك أقول بالله تعالى التوفيق اجتهد في البحث عن العمل والله المستعان اجتهد في البحث عن العمل وإن كان الترك سيحملك على مزيد من الاجتهاد فاترك والله المستعان يقول عملت حادثا بالسيارة وتسببت في وفاة شخص ودفعت الدية علما بأني لست متعمد ماذا أصنع ما دمت تفعل الدية يبقى عليك تحرير الرقبة لأن الذي قتل شخصا خطأ عليه الدية وعليه مع الدية تحرير الرقبة إذا لم تجد هذا غير موجود عن تحرير الرقاب فعليك صيام شهرين متتابعين أيضا لعدم وجود الرقبة التي تحررها ورب العزة قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تقول عندي 200 جرام ذهب للزينة هل عليه زكاة تلك من مسائل الخلاف بين العلماء أختار القول القائل بأن عليك الزكاة فعليك 5 جرامات من الذهب أو قيمتها من المال زكاة، والله أعلم. هذا إذا مر على هذا الذهب حول أي سنة، والله أعلم. هل يجوز الجلوس مع خطيبتي مع وجود أبي وأمي معنا وأنا منتقبة؟ هل يجوز الجلوس مع خطيبي مع وجود أبي وأمي معنا وأنا منتقبة؟ إذا دعت إلى ذلك الحاجات، وإلا فأنت لازلت امرأة أجنبية، والله أعلم. يقول ابني يمرض كثيرا وتحدث له حوادث، فنويت إخراج شيء لله، هل يجوز أن آكل منه أنا والأسرة والأهل؟ إذا كنت نذرته للفقراء فقط فلا يجوز لك الأكل منه، أما إذا كنت نذرت مجرد الذبح جاز لك الأكل منه، والله أعلم. السلام عليكم. بس مجهد شوية أدخل أسئلة عادية. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك، جوزي كان راجع من السفر من السعودية، وكان مفروض إنه يكون فاطر في اليوم ده، كنا في رمضان يعني. فالمهم كان غايب له سنة وحصل جماع يعني. فاليوم ده يعني إيه حكمه اللي يتم فيه يعني؟ أما هو فلا شيء عليه لأنه كان مفطرا إذ قلت، لكن أنت عليك الكفارة المغلظة، عليك صيام شهرين متتابعين إذا كنت مطاوعة له. إن عجزت عن صيام الشهرين المتتابعين أطعمت 60 مسكينا. السؤال صياغته مرة أخرى، الزوج أتى من سفر بعيد وكان مفطرا في رمضان، فامرأته صائمة في رمضان فغشيها، إذا كانت له مطاوعة عليها صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. أما هو فلا شيء عليه ككفارة، لكنه يأثم لتفطيره لزوجته، يأثم لتفطيره لزوجته، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت شيخ، دلوقتي أنا منتقبة، فلما إن شاء الله في الحج إن شاء الله، فالنقاط من أول ما نقع النقاط لغاية ما خلص الحج يعني المدة الأيام دي كلها يتم النقاط مرفوع ما ينزلش؟ لا، ممكن تغطي الوجه بشيء آخر غير النقاط، الممنوع الفتحات التي على قدر العين، أما إذا غطيت وجهك بطرحة أو شيء كذا شيء إزدال خفيف لا بأس. قالت أسماء رضي الله عنها، كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. وهذا يكون من بداية الإهلال إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر، والله أعلم. تقول السائلة، مكتوب كتابها وزوجها قال لها أنت طالق في حالة غضب، ما الحكم؟ إذا قال لها أنت طالق هو يملك أمر نفسه، وغضبه لم يخرجه عن عقله، فقد بانت منه الزوجة في الحال، فلا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. هكذا إذا قال لامرأته أنت طالق قبل أن يبني بها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. هذا ولا نصف الصداق الأول إلا إذا سامحت أو عفى الذي بيده عقدة النكاح. السلام عليكم. تقول والدي توفي ولدي 3 أبناء من امرأة أخرى، وعندما حان وقته أراد أن يراهم وبشدة، وكانت أمنيته قبل الموت، ولكنهم رفضوا أن يأتوا ومات نظرا لأنهم قاطعوه أكثر من 35 سنة تحريضا من أمهم، ما حكم الله فيهم؟ هؤلاء قاطعون للأرحام، قاطعون للرحم، أعقون للأب، فمرتكبون لجملة من الكبائر، عليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ويعملوا عملا صالحا من باب إن الحسنات تذهبن السيئات، ويتصدقوا عن والدهم قدر الإساءة التي أساءوا إليه، لعل الله أن يرحمه ويرحمهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. في عندكم سؤال كده على السريع بس. تفضل. الوقت أنا مقدم على حج بإذن الله رب العالمين، وعلي أرض وقطع أقصى أنا وأخوي، فبيجوز إن أنا أروح أحج ولا أسد الأقصى الأرض؟ إذا مت أطال الله عمرك في طاعته، هل هناك ما يسدد به عنك الدين؟ موجود بإذن الله رب العالمين. إذن يجوز ما لم يحل وقت الدين. وقت الدين في شهر واحد. إذن يجوز الحج. بيجوز يعني حج. طيب أنا مرات الوقت عند دار أهلها مغبونة، حصل مشاكل في الدار وهيك، وعند دار أهلها، بيجوز إن أنا حج ولا أعمل إيه؟ يعني غضبانة يعني؟ أنت تربتها أو هي التي خرجت؟ لا، هو صار مشاكل وصار بينه وبينها يعني. طيب يا أخي، يقول ربك سبحانه وتعالى والصلح خير، هل يمكن أن تصلح قبل الذهاب؟ ممكن، بس أبوها ممكن يكون شوي. على كل حاول أن تصلح قبل ذهاب، إن أصلحت فالحمد لله وصلح خير، إن لم تتمكن من ذلك فالحج صحيح. إن تمكنت سأل الحج صحيح بإذن الله. الحج صحيح إن شاء الله. طيب يا عم الشيخ، أنا بدي رقمك الخاص بس عشان عندي كل من الإخوة بارك الله فيك، إذا عجزت عن الاتصال أرسل رسالة. يقول: إخراج الزكاة ومن قنواتها، أخرج الزكاة ومن قنواتها ومن مصاريف أعطي أبي مبلغا شريا من المال بنية الزكاة. الزكاة لا تجوز على الأب بارك الله فيك. وساعد ابن أختي في شراء شقة من خلال عمل جمعية له. أيضا الزكوات لا تصرف في شراء الشقق والبيوت، إنما يعطى الفقير لفقره، وليس من أموال الزكاة ما يصرف في شراء شقق أو بيوت بارك الله فيك، إنما يعطى الفقير لفقره. يقول: أعطي راتبا ثابتا لأختي، هل هذا يعد زكاة مال؟ إذا كانت أختك من أهل الاستحقاق فقيرة، يجوز أن تعطيها من زكاة المال تباعا بالقدر الذي يرفع الفقر والفاقة عنها. تقول: وضعت سم على شعر ابنتي بقصد تنظيفه فماتت، وتبين بالتحليل أنه نتيجة السم، هل علي صيام شهرين متتابعين؟ نعم عليك صيام شهرين متتابعين، لأنه قتل خطأ. هل يجوز تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى لأخت تقدم بسن، ستجري عملية حقن مجهري ولديها ولد ذكر، ما الأولى إن ضاق الوقت؟ عفوا، هل يجوز تحديد نوع الجنين أنثى أو ذكر؟ إذا كان ذلك يتم بوسائل يقرها الشرع فهذا نوع تداوي، ولا أرى منه مانعا إذا كان نوعا من أنواع التداوي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سيدي، هل يجوز أن أعطي زكاة إلى أخي علما وأنه طالب علم؟ هو فقير أو ليس بفقير؟ هو طالب علم يسكن لدى أبي وفي كفالة أبي، ولكن أبي لا يستطيع أن يوفي جميع مصاريفه، فهل أستطيع أن أعينه أنا على الدراسة؟ هو قوي يستطيع الاكتساب؟ أوقات الدراسة لا تسمح له بأن يعمل عملا آخر. على كل، هذا يجوزه بعض العلماء إذا كان العلم مما ينتفع به، فلفقره يعطى لفقره، يعطى لفقره. هناك من العلماء من يمنع في مثل هذه الحال مستدلا بحديث: ولا حظ فيها لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني، ولا لذي مرة سوي. فمن العلماء من يمنع، ومنهم من يجوز، والظاهر والله أعلم أن وجهة التجويز قوية إذا كان فقيرا ولا يجد عملا أو لا يتمكن من عمل، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: ما الأولى إذا ضاق الوقت، قراءة ورد القرآن أم قيام الليل؟ قراءة القرآن في قيام الليل، اقرأ القرآن في قيام الليل، وهذا أولى، الجمع بين الاثنين. هل الدعاء عند الولادة مستجاب؟ ليس هناك نص ثابت فيما علمت يفيد أن الدعاء عند الولادة مستجاب. هل يجوز مسح ربع الرأس من الخلف للوضوء للمختمرة، أم الأولى المسح على الخمار؟ الأولى والأسلم والأحوط أن تمسحي على الناصية وتتميم المسح على الخمار، هذا رأي جمهور العلماء. ما حكم الماء المخزون بالمنزل إذا لم تطوله نجاسة مع تغير الطعم والرائحة؟ إذا تغير الطعم والرائحة بدون نجاسة في مثل هذا الحال، إذا لم يكن التغير شديدا فالوضوء به جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صاحب ممكن أعرف إيه حكم الدين إن واحد شهوته نجحت عليه ونجح شهوته بيده؟ حكم الدين إن واحد شهوته نجحت عليه ونجح شهوته بيده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريم هذا الاستمناء القبيح، والله أعلم. يقول: ختمت القرآن حديثا وكثر علي وردي، هل هناك ورد، هل هناك قدر للمراجعة؟ سدد وقارب، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. فرب العزة قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا يختلف من حال إلى حال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ زوجي تزوج عليا، ولما تزوج عليا طلبت منه لا يطلقني لا يطلقها. المهم طلقها مرة عند مأذون وطلقها مرة تانية عند مأذون، وبعد كده عمل محضر في الاسم بطلاق، وبعد كده لقيته عايش معاها برضو. وبعدين لما طلبت منه يطلقها بقى يقول اللفظ، يقول فلان الفلانية طلق مني. انت مش عارف انها حرام عليك يا اختي؟ وقال لها كذا مرة. يا اختي يا اختي يا اختي اسمعي لي يا اختي. ايوه انت آثمة. انا بقول لحضرتك اللي حصل، يعني اللي حصل هو يسأل عن اللي حصل، عفوا، هو الذي باشر الطلاق، يمكن قال لك كلاما وفي الحقيقة له كلام اخر لانه الزوج. قال لها انت طالق. اذا قال لها انت طالق ثلاث مرات سجلها في محضر في الاسم وساب ورقة لأخي وقال فيها فلانة الفلانية طالق مني الطلاق المكمل للثلاث. اذا كتب هذا واقر بذلك لا تحل له. ما هي لسه عايش معها ويقول انا قلت اللي انت قلته لي، انا كنت بعيد الكلام اللي انت بتقوليه. على كل، على كلامك، على سؤالك، هي ليست حلالا له، لكن هو يسأل عن نفسه، وانت آثمة لكونك تحملي زوجك على طلاق أختك المسلمة مخالفة بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. أنصحك بتقوى الله في نفسك وفي أختك المسلمة وفي زوجك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بس أنا عندي سؤال، بس هو دقيق شوية. تفضل. حضرتك، أنا رميت على مراتي الثلاث أيمان طلاق متفرقات بين كل واحد والتاني عدة سنوات. يعني هو بعد الأولاني كان قلت لها طالق نتيجة لحظة غضب شديد. غضب شديد أفقدك الوعي. اصبر علي. الغضب الشديد أفقدك الوعي أو ما زلت في حيز التحكم في نفسك؟ لا، ما كنتش داري، جت عفوية كده. يعني ما كنتش داري. ربي شهيد عليك. ايوه الله وكيل. والثاني؟ الثاني برضو كنا على اثر مشادة كلمية جديدة مع الزوجة وبتاع، برضو قلت لها ايه انت طالب فوايك. لا، ما انا ما كنتش بدرة، يعني هو نتيجة حالة الغضب اللي انا فيها في الاخر بتختم بكده. لا، على كل، نستمع مني. ايه؟ استمع مني ما سأقوله لك. ايوه. اذا كنت غضبان غضبا انت معه متحكم في نفسك فطلاقك واقع. اذا غضبت غضبا شديدا افقدك وعيك، يعني ما لا تدري، او حملك على تصرفات، كسرت الهاتف، كسرت المسجل، يعني انت تدري ماذا تصنع لكن لا تستطيع أن تمنع نفسك، فإذا كان غضبك من النوع الذي أنت فيه تكسر المسجل، تكسر الهاتف، تكسر القدور، هذا فقد التحكم في نفسه. فإذا كان طلاقك بهذه المثابة فالعلماء لهم في قولان أظهرهما أنه لا يقع، كذلك إذا فقدت الوعي تماما لا يقع، لكن إذا كان الغضب، انتبه من معي، غضبا شديدا لكن أنت معه مالك أمر نفسك، فقلت لها أنت طالق، هذا واقع. المهم مع سيادتك بقى احنا رحنا دار الافتاء انا وهي وخالها، خلاص ما دمت رحت دار الافتاء انا اقول لحضرتك ده لسه في موضوع كبير شويه. خذ هاتفي كلمني فيه. السلام عليكم. يقول ما حكم وضع النقود في دفتر التوفير بحجه ان البنوك الاسلاميه ليست على الصواب؟ لا البنوك التي تسمى اسلاميه على صواب ولا دفتر التوفير بصائب، فالعوائد منها حرام. ما حكم تقبيل المراه النصرانيه؟ هي زوجتك ولا تقبيل المرأة النصرانية الأجنبية حرام، تقبيل الكافرة حرام، تقبيل اليهودية حرام إذا لم تكن لك النصرانية بزوجة. نعم. لا، امرأة تقبل امرأة، ما حكم تقبيل المرأة النصرانية وحكم كشف وجهي لها مع الألماني منتقبة؟ لا، هذا جائز مع المرأة المنتقبة، امرأة مع امرأة. هل هناك اعتكاف في رمضان للحريم؟ نعم هناك اعتكاف في رمضان للحريم، لكن النساء مع النساء والرجال مع الرجال. اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. تقول أنا مريضة وأعمل ولي والدة أنفق عليها، ومراعاة لظروفي يقول لي المسؤول لا تأتي إلى العمل واعتقال مرتبي بالكامل. إذا كان تخلفك سيضر بالمصالح العامة للمسلمين لا يجوز لك ولا للمدير التخلف، أما إذا كان تخلفك لن يؤثر على سير العمل والمدير أذن لك فالمدير يتحملها بين يدي الله. تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. في عندي سؤالين يا شيخ. عندي سؤال لك أولا. نعم. هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ لا أنا أخذتها من الشيخ أحمد عبد عوض، يعني أنصحك بالأخذ من رسول الله إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضلي. في عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، كيف تزكى أموال التجارة؟ والسؤال الثاني، في الأخ قبل قليل اتصل وقال بالنسبة للاحتفالات، يعني إحنا عندنا في اليمن هنا في احتفال يعملوا هنا احتفالات، يعني في احتفال 26 سبتمبر الذي نحن بصدده، وفي كمان 14 من أكتوبر، فنريد منك نصيحة يا شيخ، أسأل الله أن يزيدك من الآيات والذكر الحكيم. وإياك وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن كيفية تزكية أموال التجارة، فالتجارات الدائرة التي تباع وتشترى بغض النظر عن الأصول الثوابت، الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، أما التجارات تقوم بسعر البيع بالجملة، وإذا مر عليها سنة وقد بلغت النصاب يخرج منها ربع العشر. أما عن الاحتفالات فكما أسلفت لم يرد لنا كمسلمين في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكما أسلفت عيد الجمعة يوم الجمعة باعتبار عوده وتكراره واجتماع الناس فيه، البعض يطلق على عيد تجاوزا، أما الأصل فهما عيدان، وتقدم أن الأعياد يشرعها الله لم يشرعها البشر، ولذا كما أسلفت لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لفتح مكة ولا عيد النصر يوم بدر ولا عيد النصر يوم حنين ولا عيد تأسيس الدولة الإسلامية في مدينته ولا عيد لميلاده ولا عيد للهجرة، لا هو ولا أصحابه ولا التابعيون لهم بإحسان. وسرى هذا إلى أن جاءت هذه القرون التي ابتلينا فيها بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، فكلما ترى لقوم أمر جعلوه عيدا، عيد النصر، عيد الثورة السبتمبرية، عيد أكتوبر، عيد عمال، عيد فلاحين، عيد أسرة، عيد وطني، عيد قومي، كل هذه الأعياد لم ترد على عهد سلفنا الصالح، أمور محدثة أتتنا من دول الغرب ونحن كمسلمين لنا عيدان، فلا نشارك في أي عيد إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى ما دمنا مستطيعين ذلك. أما إذا أجبر شخص على المشاركة في عيد فالإثم على من أجبره والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يمتعك إن شاء الله بالصحة والعافية ويوفقك لخدمة هذا الأمة إن شاء الله. ولك بالنسبة والسامعين والسامعات. تفضل. عندي سؤال، إنسان ما تصلي وبغى يصلي. نعم. بعد عمر يعني. نعم. إنسان ما كان بيصلي وبدأ يصلي بعد عمر. نعم. فهل له قضاء من فاته من صلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فشخص ترك الصلاة عامدا ثم تاب الله عليه، هل يقضي ما عليه من الصلوات السابقة وكيف يقضي؟ أقول بالله تعالى التوفيق، ذهب جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يقضي ما فاته من الصلوات، يقضي ما فاته من الصلوات، يقضي ما فاته من الصلوات على الطريقة المتيسرة له، إن شاء مع كل صلاة صلاة، وإن شاء جمع صلوات اليوم الواحد الفوائد فقضاها على التوالي على القدر المتيسر له، وهذا رأي الجمهور وهو الأسد والأصح. وإن شئت مزيدا من المراجعات فاقرأ كتاب ابن عبد البر التمهيد أو الاستذكار، ترى مبحثا ممتعا في هذا. السلام عليكم. هذا وإلى الأسئلة القصيرة التي منها. يقول: قتلت شخصا بالسيارة خطأ منذ 7 سنين، وأعطيت أحد أصدقائي مبلغا لتوصيله ولم يفعل، وأنا الآن مقتدر ماديا ولكني لا أعرف عنوان عائلة هذا الشخص، مع العلم أنني اجتهدت كثيرا ولكن دون جدوى، وقمت بصيام 2 شهر متتاليين، وأنا دائما عندي شعور بالذنب وخوف من أن يحبط عملي، وأنا مدين وأنال غضبا من الله جل جلاله. أقول بالله تعالى التوفيق، أقول وبالله تعالى التوفيق، لا إثم عليك ما دمت صمت 2 شهر متتابعين، فلا إثم عليك، وأنت لا تستطيع الوصول إليه أيضا فلا إثم أيضا، وإن أردت أن تتصدق بصدقة جارية فهذا حسن إن استطعت، إذ قد ذكرت أنك مقتدر ماديا، لا إثم عليك ولا تيأس من رحمة الله. كيف تعرف الفتاة أنها يجب عليها الغسل؟ يجب عليها الغسل إذا حاضت، يجب عليها الغسل إذا احتلمت، وتسأل النسوة عن طرائق ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل يا أختي. بالله نسألك، هل يجوز مسح الشعر، يعني مسح عند الوضوء مسح الشعر على اللفة، أم لا يجب علي أن أفتح لفة الشعر يعني؟ والسؤال الثاني، ما حكم صلاة العيد للمرأة إذ لم تستطع أن تصلي في جماعة؟ يعني أحيانا يوجد رجال ولا نساء يعني يصلون كثير، بارك الله فيك. فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فامرأة عصبت رأسها بعصابة غطت كل الشعر، هل تمسح عند الوضوء على الأصابة أم تمسح بعض الرأس ثم تتمم على الأصابة؟ فقل بالله تعالى التوفيق، هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. جمهور العلماء يقولون لزاما أن تمسح على شيء من الناصية ولو كان يسيرا ثم تتمم المسح على سائر الرأس، هذا رأي الجمهور الأئمة الثلاثة، وهناك رأي للحنابلة مؤداء أنه يمكنها المسح على العمامة على الخمار كله، وهذا تدان بحديث كعب بن عجرة عن بلال كعب بن عجرة أن النبي توضأ ومسح على الخمار. الحديث في سند علة، الحديث في سند علة التي الحديث الذي هو أن النبي توضأ ومسح على الخمار يعني على العمامة ولم يمسح شيئا من الشعر معلول على الراجح، ورأي الأئمة أصوب، ألا هو مسح جزء من الشعر والتتميم على سائر الأصابة والله أعلم. أما صلاة العيد، فصلاة العيد عند الجمهور من العلماء مستحبة، مستحبة، وإذا فاتت جاز للمرأة أن تصليها في البيت وجاز للرجل أن يصليها في البيت إذا فاتته، ولكن هل تصلى ركعتان أم 4؟ قولان لأهل العلم، وبأي الآراء أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. هذا، وإخواني يشيرون إلى أن الوقت قد أزف انقضاؤه، فأقول مستعينا بالله عز وجل، ما كان من إصابة في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من شفط أو خطأ أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي لإخواني بالاتجاه للفقه في الدين والتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والمداومة على ذلك، فبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تقوى الأبدان وترطب الألسن، بذكر الله تنخنس الشياطين، بذكر الله تتنزل علينا الملائكة والسكينة والرحمات، بذكر الله ننال الصدق والفوز، بذكر الله نرتفع درجات وتحط الخطيئات، بذكر الله يذكرون الله. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب، إذ النبي قال: من صلى عليه واحدة صلى الله به عليه عشرة. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها وقناتهم والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أسأل الله أن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. أختم بالاستغفار، فيشرع ختام المجالس بالاستغفار، فضلا عن فضل الاستغفار من حط الخطيئات، تنير الصحائف يوم القيامة، ورفعة الدرجات ودفع المصائب والبلايا بالاستغفار، واستدرار الأرزاق بالاستغفار. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. واعلموا أن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ورد المظالم إلى أهلها. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.